إلهنا وخالقنا ورازقنا، انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم نصرك الذي وعدت يا حي يا قيوم، اللهم إن أهل غزة يقابلون العدوان اليهودي، واليهود الواشمين قد اعتدوا على أعراض المسلمين، وقد شردوا أطفال المسلمين، وقد قتلوا رجال المسلمين، والأمة واقفة مكتوفة الأيدي. اللهم نصرك الذي وعدت يا حي يا قيوم، نصرا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك يا جبار يا متين. اللهم سدد ضربتهم يا رب العالمين، وقوي عزيمتهم يا حي يا قيوم، واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارم يحنا فإنا لا نحسن الظمين، دبر عنا فإنا لا نحسن التدبير، اطلب بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اللهم رحمك بالنساء التكالى، رحمك يا خالقنا بالأطفال المشردين الحيارى، وشيوخ العاجزين القتلى. اللهم انصرنا نصرا من عندك يا رب العالمين، اللهم اظهر المجاهدين في كل مكان على عدوهم يا رب العالمين، وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم جنب بلادنا كيد الاعداء وسائر بلاد المسلمين.